اللهم احرسنا بالاسلام قائمين، واحرسنا بالاسلام قاعدين، واحرسنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا ارحم الراحمين. يا ولي نعمتي ويا مؤنسي في وحدتي ويا مفرج كربتي، خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك انت رجاؤنا، لا نهلك انت رجاؤنا، لا نهلك انت رجاؤنا. يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، يا دلال الجلال والاكرام، يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم. اللهم خذ عنا اعين الناظرين الينا، وكف عنا باس الباطشين بنا. اللهم خذ عنا الان، اللهم خذ عنا الاعين، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اول الاولين واخر الاخرين. انقطع الرجاء الا منك، وانبتت الاسباب الا اليك. انقطع الرجاء الا منك، انقطع الرجاء الا منك، انقطع الرجاء الا منك، وانبتت الاسباب الا اليك. يا من لا ترد سائلا، يا من لا ترد سائلا، يا من لا ترد سائلا. اللهم انا نستجير بك فاجرنا، نستجير بك فاجرنا، نستجير بك فاجرنا، نستغيث بك فاغثنا، نستغيث بك فاغثنا، نستعصم بك فاعصمنا، نستعصم بك فاعصمنا، نستعصم بك فاعصمنا. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. عاملنا بالإحسان، إذ الإحسان منك وإليك. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، وشل يمينه ولسانه، وشل يمينه ولسانه، واقصم ظهره، واقصم ظهره، واقصم ظهره، واقصم ظهره، واقصم ظهره، وأدل عنقه، وأدل عنقه، وأخضع رقبته. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا